الحمد لله رب العالمين مشكوك. نعمل بدء فيه. Oh, الله الله الله الله يكرمك يا سيدي. لا اله الا الله الحمد لله عليك يا مولانا. حد يا عم ايوه الله صل على النبي يا الله جوابات العاليه ديت المزاج العالي ربنا يفتح عليك يا رب ما يا الله أكبر شيخ رهيب الله يا قرآن أمشي رهيب يا مولانا. نعم تعليق الله يسلمك. نعم عليك يا مولانا. عليك يا مولاي. اي والله صل على النبي. عليك يا مولانا جميل عم الشيخ ابراهيم. والله عليك يا ابراهيم. الله يرضى عليك. الله صلى على النبي. نفس عليك يا مولانا. لا صحيح نفس عليك يا مولانا ما شاء الله. الله. تعليك يا رب. Oh, عليك. الجواب ده بقى في الاعتذار مكتوبنا بيه في الوقت يغفت عليك. يكلمك يا مولانا. نعم يا عم. جميل يا مولانا والله. عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. أرسلنا يا حسن فيه صلي على حضرة النبي نفس عليك المولاد كذلك النجوم فرصة يعني ان احنا هنا نسمعك نعم شيخ مشايخ نبدأ عليك تعالى. اذكر الله طلع النادي على حاجة النادي ما يبش إبراهيم والذين يرمون سيئات لهم على مسابقة الرسيط من شوحدات الناس الحالية والأموات الرياضية الكبرى إدارة الأستاذ الكهري في فيه العام مفاجر الفراشة الكبرى والفكرة الممتازة إدارة الأستاذ في فيه العام بفضل هذا الأستاذ شكرا الله تعالى وفي كل